مين الموجودين هناك وارتباطهم بالأزهر وارتباطهم بمصر. فكنا من أوائل الدول اللي اعترفت به الدولة الجديدة 92 96 افتتحت السفارة المصرية هناك. التعاون التجاري يعني تبقى يعني الإمكانيات هذه الدولة يعتبر مش وحش، لكن نتمنى يزيد، لأنه في حدود 65 مليون دولة صغيرة مش هم لسه مش أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يعني اللي يسمع جمهورية البوسنة والهرسك أو رئاسة مجلس البوسنة والهرسك يقول الجمهورية كبيرة، لكن لا هم دول صغيرة. طبعا صربيا هي أكبر دولة وهي ورثة الاتحاد اليوغوسلافي وأكبرها في المساحة وفي السكان وفي الاقتصاد وفي القوة وفي كل حاجة. دول الباقية أصغر شوية، لكن طبعا العلاقات وثيقة. من 60 إلى 65 مليون يورو حجم التبادل التجاري. هم ليهم سائحين بيجوا مصر طبعا عدد قليل، بس طبعا البعثات مستمرة للأزهر وغيره. تمام. إيه تاني؟ هم طبعا في استثمارات بوسنية في مصر للأسف قليلة، نتمنى أنها تكبر يعني في حدود 200 ألف يورو، مش رقم. الاستثمارات المصرية بقى هناك أكتر، دخل في حدود 7 مليون دولار. يعني أرقام تبدو بسيطة، لكن هي لحجم يعني السكان والمساحة في حدود المعقول وفي حدود الممكن. نتمنى أنها طبعا أنها تزيد، وهتزيدها بعد الزيارة دي. بس أنا هستفيد منها إيه كدولة مصرية؟ يعني هرجع لسؤالي الأول مع حضرتك، هل الاقتصاد ممكن تشارك في اقتصاديات صغيرة تجبني طبعا انت بتعاملي يعني مع دول زي المثل المصري كده ما بيقول نواة تسند الزير، ولا هتقوم اقتصاد لوحدها؟ لا ما تقومش اقتصاد، هما ممكن يبقوا مستفيدين من الوجود المصري ومستفيدين من العلاقة مع مصر. شوف الراجل لسه بتكلم اهو، زعيمة العالم العربي، اكبر واهم دولة في الشرق الاوسط، ومقدرين دور مصر بالنسبة لهم مهم وكبير. تمام. احنا بالنسبة لنا دولة في قلب اوروبا، في قلب البلقان، علاقات تاريخية قديمة، علاقات روحانية قديمة ومتصلة ومستمرة. ده هنا تلاقي عائلات أصلها البوسنة والهرسك، زي ما في عائلات أصلها ألبانيا، في يعني في تمام. لأن هم كمان احتلال للأسف يعني عثماني زي اللي كان موجود في منطقتنا العربية كلها. هم يعني برضو اتظلموا لأنه راح لهم استعمار كتير، نمساوي على عثماني على رومانيا، يعني هيصة كده عدت على غسلها على البوسنة. أيوه. لغاية ما استقلوا تماما سنة 92. نتمنى لهم طبعا الانطلاق ويعوضوا اللي فاتهم، لأن كمان الحرب الأهلية عملت مشاكل كبيرة هناك طبعا. لكن احنا طبعا بنتعامل مع حدود 200 دولة أعضاء الأمم المتحدة. أي تعاون اقتصادي ده جنب ده جنب ده جنب ده، ده اللي بيشكل لنا العلاقات الخارجية لمصر. هم كمان صوت في الأمم المتحدة، ممكن بكرة وبعده يبقى صوت في الاتحاد الأوروبي، لكن مصر طبعا مد إيديها للتعاون مع كل دول العالم. طيب يعني قبل ما أروح لفاصل ونتواصل بعد موجز الأنباء، آخر حاجة ممكن يخرج بيها المؤتمر الصحفي، طبعا احنا نقلناه دلوقتي، واكيد في مباحثات ثنائية بعد المؤتمر الصحفي، دي زيارة وزيارة رسمية، وزيارة رسمية يمكن لما بنلاقي يعني زوجات الرئيسين او حرم السيد الرئيس وحرم السيد رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، فبتكون في زيارة يعني عائلية وكبيرة. الزيارة دي ممكن تنبثق عن اتفاقيات، يعني حضرتك تتوقع أعتقد في اتفاقيات في كل، أولا في الموقف السياسي هيتم ضبطه بحيث يبقى مش لازم يبقى متطابق لكن يبقى متقارب. هو قريب كتير جدا، يعني تلاقي رأيهم في القضية الفلسطينية قريب من الموقف العربي والموقف المصري تحديدا، هتلاقي رأيهم في القضايا كلها، الإرهاب، التعاون الدولي الاقتصادي، نقل التكنولوجيا، الديون، هتلاقيهم متقاربين مع المواقف المصرية والعربية. هم ممكن يبقى في اتفاقيات تخص التعليم، تخص الصحة، تخص التبادل التجاري، تسهيله يعني حاجات تخص الجمارك، سفر مثلا، السياحة، أدوية أو طبعا هم فعلا بياخدوا الحاجات دي من مصر، والملابس مهمة جدا ومن ضمن الصادرات المصرية ليهم. لكن طبعا ممكن يطلبوا بدور أكبر لمصر فيه. على فكرة في نقطة بس دي ممكن تعملها حلقة، هي لقطة ظريفة يعني، في كلام على يعني مصريين بوسنيين أو يعني في مصريين موجودين هناك برقم كبير جدا يتجاوز 100,000 أسرة، 100,000 مصري من أصول مصرية ليهم. أيوة. يعني تكوين كده هناك بيضغطوا عشان يبقى في رابط أكبر بين مصر والمنطقة دي كلها اللي هناك. ف يعني محتاجة ممكن تبقى محل مناقشة، هو موضوع لطيف وحساس في نفس الوقت، لكن أنا بس عايز أقول قد إيه الروابط يعني بيننا وبينهم وبين المنطقة دي كلها وبين يعني الدول اللي ليها يعني الإسلام فيها غالب في سكانه زي ألبانيا كمان أو ألبانيا أكثر طبعا، فلينا روابط ولينا جذور وليه في مصريين ليهم جذور زي ما اللي فيه هناك جذور لهنا. مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد، وعلى كل العباد كملني لك من أيادي. بلادي بلادي لك حبي وأقوالي، مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم، مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم، مقصدي دفع الغريب وعلى الله اعتماد. مصر أنت أغلى ذرة فوق بين الدهر غرة، مصر أنت أغلى ذرة فوق بين الدهر غرة، يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الذي يزور مصر حاليا. الرئيس السيسي يؤكد أن زيارة رئيس البوسنة والهرسك ستسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس يؤكد توافق بين الدولتين على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس مجلس الوزراء يحذر من أن أي نزوح من رفح الفلسطينية سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية. رئيس وزراء الأردن يشدد على ضرورة العمل على حل دولتين لإيقاف ما يحدث في غزة. منظمة كيتشن إيد تؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة يفاقم من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. القوات الأوكرانية تشير إلى إحباطها 55 هجوما روسيا على عدة قرى في إقليم دونيتسك شرق البلاد. وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة ب30 جامعة حكومية وخاصة. ووزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الإماراتي في مستهل زيارتها للإمارات لحضور افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. دوس على كل صعب ومصر بتدوس على الصعاب مش الصعب بس. في ضيافتنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت صاحب هذه المواجهة. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك للمرة. بعد ما نقلنا لحضراتكم المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، كمان من الصباح الباكر كنا في نقل المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ازاي يعني أهمية انعقاد هذا الملتقى، وازاي حضرتك شايف أهمية مشاركة مصر في ضوء خطوات اقتصادية ناجحة؟ ومبارح يعني العالم كله كان بيشهد لينا في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية. أنا قلت لحضرتك عايزين تفسير يعني إيه الحوسبة السحابية الحكومية، وازاي إن المركز ده هيكون أو هو فعلاً أكبر مراكز الشرق الأوسط مش مصر كلها. يعني عايزة ربط ما بين المنتدى بتاع النهاردة كاقتصاد واقتصاد وبنية متكاملة أساسية في التطور التعليم علشان نواكب المستقبل. كنا زمان ما نعرفش يعني إيه كلمة حوسبة، كنا زمان وإحنا بندرس علوم ورياضة وحساب علشان بس نجمع ونطرح. النهاردة الطفل في المدرسة أو الطلبة في الثانوية العامة لا، لازم يكون عندهم في دماغهم رقمنا وحوسبة وعارفين هم عارفين يعني ايه وزارة الاتصالات بتعمل ايه. يعني في اجيال يعني مش عايزة اقول بتمحو اجيال في التعليم لكنها بتضيف عليها اكيد. يعني هو الموضوع مركب ومعقد. احنا بس احنا منهجنا والحمد لله هنا في هذا البرنامج نحن بنبسط الامور الى اقصى درجة ممكنة. تمام. ولانه اصلا بنكلم المثقف وبنكلم استاذ الجامعه وبنكلم العامل البسيط، فمحتاجين خطاب يبقى ميه واحده كده الناس كلها تستوعبه. لان لو قعدنا نتكلم على نفسنا يبقى ما عملناش حاجه، وهو يفضل الراجل الشارع معزول عن الاعلام الوطني، وللاسف هنسيبه لاعلام الشر. فالقصة كلها انه بس خلينا في المنتدى الاقتصادي الاول. خلينا في المنتدى الاقتصادي يعني ده نخش في الجد في اللي في المسألة المعقدة مركز البيانات ده. انه طبعا واضح انه جدول يعني كان ممكن يبقى سيادة الرئيس موجود لولا جدول الاعمال في زيارة رئيس اجنبي وفي افتتاحات، فحضر رئيس الوزراء الدكتور مدبولي. انا شايف يعني دول كثيرة مشاركة، مصر طبعا شريك يعني تجاري كبير للمملكة الشقيقة السعودية، استثمارات سعودية في مصر كبيرة جدا وتعاون اقتصادي هائل، وفي كلام على تعاون اقتصادي قادم كمان يعني يشبه اللي جرى في رأس الحكمة. اتكلمنا قبل كده سيد نورة فاكر لما قلنا الشريك الاقتصادي العربي لمصر الأول السعودية بينافسوا بعض هم والإمارات. يعني كل شيء ممكن تلاقي ده رقم واحد وده رقم واحد في كل حاجة، يعني التبادل التجاري في الاستثمارات الموجودة. يعني كلام من 30 يعني أحيانا الكلام عن الاستثمارات السعودية في مصر بتكلم على 50 مليار دولار تبادل تجاري كبير جدا، بتكلم على تحولات المصريين في السعودية اللي بيوصلوا تقريبا في 3 مليون مواطن مصري، تلت التحولات اللي جاية من الخارج جاية من المصريين في السعودية، أحيانا بيتجاوزوا 11 أحيانا بيقربوا من 12 مليار دولار. فتعاون اقتصادي كبير جدا، عندنا أكثر من 400 ألف مواطن سعودي ليهم مؤسسات أو وحدات سكنية أو مشاريع أو ارتباط بمصر دائم. تمام. أنت بتتكلم على أرقام كبيرة جدا، كان طبيعي أن مصر شارك بمستوى يعني رئيس الحكومة لأنه كمان هو المعني التنفيذي المباشر في إدارة يعني الوزارات المصرية، وهو اللي بيتابع حركة العمل والنشاط طبعا بإشراف سيادة الرئيس. عشان كده كلامه بيتكلم على ان الاقتصاد المصري يعني ثابت ومستقر ومحل تقدير واحترام المؤسسات الدولية، وطبعا آخرها الصفقتين الكبار ممكن نعتبر الاتفاق مع صندوق النقد صفقة، وطبعا الصفقة الكبيرة بتاعت رأس الحكمة. فما تجيش صفقات زي كده وما تجيش اتفاقات زي كده الاقتصاد منهار أو اقتصاد ضايع زي ما بعض الـ يعني الوسائل حبت توصف اقتصادنا وتشبهه. فطبيعي أن مصر تبقى مشاركة باعتبارها الصديق والشريك والشقيق الأقرب للسعودية، وكمان باعتبارها دولة مهمة من دول العالم، وباعتبارها كمان اقتصاد يعني صاعد رغم كل الكلام اللي يتقال على ارتفاع الأسعار على الدولار والعملة، لكن الثوابت موجودة بدليل انه بنقدر ظروف الناس وبنقدر ظروف المعيشة وبنعترف بحالة يعني الجشع او الغلاء الموجودة في الشارع المصري، لكن في نفس الوقت مفاصل الدولة المصرية الاخرى شغالة وكل يوم في انجاز، واخرهم الانجاز اللي شفناه امبارح ممكن ناس كتيرة ما تبقاش يعني امبارح لانه ما تبسطش، فالناس مش عارفة ايه عايزين نبسط يعني ايه مركز البيانات دي مفهومة، بيانات الوزارات والأفراد حتى الرقم القومي والحوسبة يعني مش مفهومة قوي بالنسبة لبعض المستمعين. السحابية دي بقى مش مفهومة خالص الحكومية. وإحنا نحاول نبسط الأمور إلى أقصى درجة. اتفضل يا أستاذ أحمد. إحنا دلوقتي كانت يعني على سبيل المثال تعال نضرب يعني ممكن نضرب مثلا بالأوضة دي يعني في نور هو شغال، هل أنا وحضرتك لنا علاقة بالتركيبات والتوصيلات والميكانيكا الموجودة في شركات الكهرباء، ولا احنا بس نفتح الزرار ده المصر ده نور جه؟ لا بالظبط. طيب المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي هل لي علاقة بالدور الكامل او نص الدور المليان اجهزة هندسية هنا وميكروفونات واستوديوهات اللي اقرب منها والدخول منها ودايما بشوف امن واقف؟ لا طبعا. ولا هو بس بيدوس على الزرار يلاقي الصوت وصل له؟ طبعا. احنا بقى نفس القصة، احنا النهاردة قدام مؤسسة كبيرة كل اللي يعمله المواطن او تعمله الوزارة المعينة او تعمله الهيئة العامة الحكومية المعينة انها تشغل الزرار. اللي البيانات دي جاية منين، موجودة فين، متخزنة فين، هم لهمش دعوة. عشان كده بيسموها سحابية. انت تسحب بس، وعشان كده بقى هتلاقي انت تسحب اللي انت عايزه بس. علشان فين بقى يشتغل لك، متخزن فين مش مشكلتك، حجم قد ايه مش مشكلتك، مين تاني مشترك معاك مش مشكلتك. وعشان كده امبارح تلاقي مصطلح تاني استخدم كتير اللي هم قعدوا حتى يعني يقولوه كتير ومش بيشرحوه للناس، اللي هو ال ال ال بيسموه الاطراف النهائيه او الوصله الاخيره او الوصله النهائيه. انت بس دي اللي بتستخدمها، لكن انت وانت قاعد في هذا المركز الناس شافها مصر كلها، اللي بيدير هذا المركز شاف مصر كلها، بيسهل لك انه المعلومات والبيانات وتطبيقات الكمبيوتر وتطبيقات الانترنت والتطبيقات التعليمية كلها متخزنة. هل متخزنة بس؟ لا، متخزنة ممكن تتحلل. يعني ممكن كمان تطلع بنتائج ان نوظفها، نقدر ندخل بيانات نوظفها، نقدر ندخل معلومات نوظفها، نقدر نحلل بيانات تفيدنا في الاقتصاد زي اللي كان فيه او المؤتمر اللي كان فيه الدكتور مدبولي او الاقتصاد عموما. تمام. انت قادره تيسري على الناس من هذا المركز انه يروحوا يستخدموا احدث وسائل التكنولوجيا في المحاكم مثلا، يقدروا يرفعوا قضيه في ثواني ويقدروا ياخدوا احكامهم في ثواني، طبعا بعد ما يشتغل يعني ويتم يعني الناس تفهم وتستوعب وتوظفوا بقى التوظيف العملي، ممكن ده يحصل. ممكن تلاقي مثلا عربية إسعاف ماشية والوزارة الصحة الوصلة. هستأذن حضرتك يا أستاذ أحمد لأننا يعني هننضم لإذاعة خارجية أخرى، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وانضمت الآن موجات شبكات صوت العرب وشباب ورياضة والإذاعة الإقليمية إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وانضممنا إلى التلفزيون المصري لنقل المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.